رفعنا الرأس بالهادي وباهينا به البشر، خرجنا للدنا نحكي عن الخير الذي انتشر. ومن يمشي مع الهادي غدا في صفه حشرا، خرجنا نبتغي خيرا فلا بطرا ولا أشرا. رفعنا الرأس بالهادي وباهينا به البشر، خرجنا للدنا نحكي عن الخير الذي انتشر. ومن يمشي مع الهادي غدا في صفه حشرا، خرجنا نبتغي خيرا فلا بطرا ولا أشرا. محمد يهدي فشق هنالك القمر، وشعت شمس هادينا وساروا خلفه زمرا. لسنا تاركي نهجا بكل الخير قد أمرا، فكانت تؤد الأنثى بأم دمعها انهمرا. فجاء محمد يهدي وشق هنالك القمر، وشعت شمس هادينا وساروا خلفه زمرا. ولسنا تاركي نهجا بكل الخير قد أمرا. رفعنا